بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله: ما يستحب للمعتكف وما يكره له. يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه جل ذكره. ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأنبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين. ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتكاف هو ملازمة المسجد تقربا إلى الله بنية التقرب إلى الله عز وجل، وإنما يحصل التقرب إلى الله بفعل هذه الطاعات. قال: ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، لما رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث صحيح. ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، هو الصمت. لو قرأ القرآن لم يكن صامتا، وكذلك إذا سلم عليه أحد فرد عليه لم يكن صامتا، إنما الصمت الكامل لا يسلم على أحد ولا يرد على أحد السلام. قال: يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، بل هذا يظهر منه بهذه النية يظهر حصول معنى البدعة. يقول: فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فلم يأمره إلا بالعبادة المقصودة وهي الصيام. وأما ما ظنه قربة لله وفي نفس الوقت لم يشرع ذلك إلا من باب تعذيب النفس، ولكنه من باب تعذيب النفس، فهذا نهاه عن الاستمرار فيه. ليس في الشريعة الإسلامية تعذيب للنفس، وإنما الصيام تهذيب لشهوة الطعام والشراب والشهوة الجنسية. أما الصمات والوقوف في الشمس والوقوف أصلا، فهذا كله ليس قربة في حد ذاته. فلذلك أمره: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هل عليه كفارة في هذا النذر؟ وإن لم تذكر في الحديث نقول نعم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا أمر أن لا يفي بهذا النذر لأنه لا نذر في معصية الله، والظاهر أن التقرب إلى الله بهذا من البدع، أو على الأقل ليس قربة إلى الله، فعدم الوفاء به هو المشروع. ويكفر عن يمينه. أن النذر من منزلة اليمين. وروى أبو داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. يعني من احتلم من الغلمان والجواري لا يسمى يتيما في الأصل، وإن فقد يسمى ذلك باعتبار، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إليهم إلى اليتامى أن كان وصفه فقد بلغ النكاح وسمي يتيما باعتبار. وكذا قوله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم. قوله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن، فهي قد بلغت النكاح وسميت يتيمة فهي تسمى باعتبار ما. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من غيرهن، ولا صمت يوم إلى الليل، كأنه أذن في الصمت إلى الليل إذا احتاج إلى ذلك، وإنما يسمى أنه لا يتكلم إذا أتم يومه كله لا يتكلم. قد يكون الإنسان يحتاج إلى عزلة بعض الشيء فأذن له إلى الليل، ما يباح للمعتكف. قال: يباح للمعتكف ما يأتي خروجه من معتكفه لتودية أهله. قالت صفية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، يردها إلى مسكنها. وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد. فمر الرجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسليكما، إنها صفية بنت عيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما أو أن في أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قال الخطابي: فيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها، وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب، وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف. الحديث ليس فيه أنه خرج بالفعل من المسجد، قام ليوصلها ربما إلى باب المسجد ودار أسامة قريبة ينظر إليها وهي ذاهبة، فهذا أمر محتمل ليس صريحا والله أعلم. في هذا الحديث قالوا: كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر، حدث بهذا الحديث وقال الشافعي وافقه، فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم السوء، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمهم وهو أمين الله في أرضه. فقال ابن عيينة: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، ما يجيئنا منك إلا كلام نحبه. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يظن شيئا يقع في قلوبهما كفر بسببه فأشفق عليهما فقال ذلك. ليه؟ هو الصحيح أنه أخرج من المكان الذي هو معتكف فيه إلى باب المسجد، لأن أولا ليس هناك يعني ضرورة لتوديع الأهل أن يصل معها إلى البيت، وهذا ليس بصحيح أيضا، لا دليل على أنه كان خائفا عليها، لأن المدينة فيها أمن. وكانوا كنا يخرجن النساء إلى المناصع ليلا، إذا غلب على ظنه وقوع أذى لها تكون هنا ضرورة. ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب. شرط هذا أن يكون في المسجد. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد: فأرجله وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. يكون الرسول يتكلف أن يدخل رأسه من شباك أو نحوه في الحجرة وجسمه في المعتكف، دليل على أنه لا يخرج لمجرد التنظف، ولكن لو خرج رأسه إلى البيت لم يضر اعتكافه، أو خرج بعضه مثل المناولة، يعني واحد برا المسجد تاني جوه المسجد بيناوله إيده خرجت، لا يضره ذلك، وهو من أوضح الأدلة على أنه لا يخرج من المسجد لأجل التنظف، الغسل الواجب فقط. قال ثلاثة: الخروج للحاجة التي لا بد منها. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله تسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به، فليس الخروج إليه. إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه. إذا أخطأت. وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه، له أن يخرج للطعام والشراب، زي المسجد الحرام كده لا يسمح بدخول الطعام، فيمكن أن يخرج ليأكل ثم يعود. وعموما إذا لم يرد أن يأكل من طعام يصنعه الناس مع بعضهم في المسجد جاز أن يخرج إلى أقرب موضع أو إلى بيته ليأكل ثم يعود. قال: وإن بغته القيء فله أن يخرج ليقيء خارج المسجد. وكل ما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل. الصحيح هو إذا طال لعذر لم يفسد اعتكافه. قال انت: ومثل هذا الخروج للغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة. لأنه ضرورة من ضرورة صحة الصلاة وشروط من شروطها مع العلم والقدر. قال: وروى سعيد المنصور قال: قال علي ابن أبي طالب: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأتي أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم. هذا لا يثبت مرفوعا بل وموقوفا فيه انقطاع. الصحيح أنه لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: وأعان رضي الله عنه ابن أخته بـ700 درهم من عطائه أن يشتري بها خادما. قال: إني كنت معتكفا. فقال علي: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت خادما. يظهر أن هذا وسع فيه، لأنه ليس اعتكافا واجبا، وكان يرى حاجته إلى الخادم شديدة. أما أنه يخرج يبتاع خادما ثم يعود إلى المعتكف، هذا هذا يقطع الاعتكاف. وعن قتادة أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس، يجلس عنده. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، وهن له وإن لم يشترط عيادة المريض ولا يدخل سقفا، يعني من الباب فقط، يعود المريض من على الباب ولا يدخل تحت سقف. ويأتي الجمعة ويشهد الجنازة ويخرج إلى الجماعة إلى الحاجة، ولا يدخل المعتكف سخيفة إلا لحاجة. قال الخطابي وقال الطائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وقول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي. روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج ويسأل عنه. ضعيف. وما روي عنها من أن السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا صحيح، حسن صحيح صحيح الشاوي ده له حكم الرفع، فمعناه أن يخرج المعتكف فيه قاصدا عيادته، وإنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه. الصحيح أن حديث عائشة رضي الله عنها أما السنة المتكفة أن يعود مريضا صحيح وظاهر جدا في حكم الرفع، وبالتالي فالسنة أن لا يخرج العيادة المريض. وأما إذا سأل وهو مار فهذا لا يضر. قال وله أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافته وصيانته، وله أن يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك. أما النكاح فنعم، أما البيع والشراء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيته يبيع في المسجد فقول له لا أربح الله تجارتك. فالصحيح أنه لا يبيع ولا يشتري في المسجد، ما يبطل الاعتكاف. قال يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل، فإنه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه. الردة لمنافاتها للعبادة، قول الله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك. ذهاب العقل بجنون أو سكر والحيض والنفاس لفوات شرط التمييز والطهارة من فوات شرط الطهارة من الحيض والنفاس. الوطء لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. الجماع مبطل الاعتكاف. قال ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم ترجله وهو شاهد، فقد كانت إحدى نسائه ترجله وهو معتكف لعائشة ودعونا، فهذا لمس بدون شهوة. أما القبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد قد أساء، لأنه قد أتى بما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل. وقال مالك يفسد اعتكافه لأنها مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل. وعن الشافعي روايتان كالمذهبين، الراجح أنه أساء ولا يفسد اعتكافه إلا بالجماع. قال ابن رشد وسبب اختلافهم: هل الاسم المشترك بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا، وهو أحد أنواع الاسم المشترك؟ فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد يطلق على الجماع وعلى ما دونه. المباشرة اسم مشترك، يطلق على الجماع ويطلق على لمس البشرة للبشرة. ومن لم ير له عموما يعني لابد يستعمل في احد معنائه فقط وده الصحيح وهو الاشهر الاكثر. قال يدل اما على الجماع واما على ما دون الجماع. فاذا قلنا انه يدل على الجماع باجماع بطل ان يدل على غير الجماع، لان الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا. ومن اجرى الانزال بمنزلة الوقاء فلانه في معناه، ومن خالفه فلانه لا يطلق عليه الاسم حقيقة. الصحيح ما ذكرنا من ان المباشرة الممنوعة التي تبطل الاعتكاف في الجماع والمباشرة بشهوة أساء ولم يبطل الاعتكاف، وأما المباشرة بغير شهوة فلا حرج فيها. قضاء الاعتكاف: من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب قضاؤه وقيل يجب. الصحيح أنه يستحب ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأول لم يأمر نساءه أن يعتكفن وقد شرعنا ونصبنا أخبيتهم. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء. احتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال. وقد قال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف واجب، إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه قضاء. فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون في الاستحباب. كلام الشافعي هو القوي، يقول: إلا فليس عليه قضاء إلا يحب ذلك اختيارا منه. وكذلك قال الشافعي: وكل عمل لك أن تدخل، لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة بإجماع العلماء الشروع في تطوعهما يلزم به الإتمام. قال: أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه. والأحمد أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه. روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت عليها اعتكاف، فسألت ابن عباس فقال: اعتكف عنها وصم. وروى سعيد المنصور أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات. الصحيح أن هذا القضاء مستحب وليس بواجب إلا أن يوجبه على نفسه، فإما أن يقضي عنه وليه كالصيام، وإما أن يخرج عنه كفارة النذر، والله أعلم. قال: المعتكف يلزم مكانا من المسجد وينصب فيه الخيمة. روى ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح ابن ماجه. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة، أسطوانة الذي أبو لبابة والله أعلم الذي ربط نفسه بها حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، يعني خيمة من بلاد التركي على بابها سد قطعة حصير، نذر الاعتكاف في مسجد معين. من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه، وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء، لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معينا، ولأنه لا أفضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة. ده من جهة البقعة، ممكن يكون في تفضيل لمسجد على مسجد من جهة كثرة العدد. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاته في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة مسجدي هذا بمئة صلاة. صحيح. وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإذا نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد النبوي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدلا منه. أما أن يعتكف إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزيه إلا أن يعتكف في المسجد الحرام، لا يجزيه المسجد الأقصى ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى باب كتاب الاعتكاف، ونعود إلى باب الطهارة إن شاء الله تبارك.